بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 45 من دروس التعليقات على شرح الطحاوي لابن أبي العز الحنفي. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى ويقول لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه، بل مخلوقات أحسن أن هذه مخلوقات منفصلة عنه، بل الذي أفهموهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم، والكلام قائم به لا بغيره، وأنه هو الذي تكلم به وقاله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لا يزال الحديث في الرد على المعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق، فهو أي المؤلف رحمه الله يقول إن الرسل جميعا خاطبوا الناس وأخبروهم، وهذا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن الله نادى وناجى، وأن الله سبحانه وتعالى قال ويقول، وإذ قلنا للملائكة. ولم تقل الرسل إن هذا الكلام الذي قلنا لكم فيه إن الله قاله هو مخلوق، بل الذي أفهموه إياه هو العكس، أن الذي تكلم هو الله عز وجل نفسه، وأن الكلام قائم به كغيره من صفاته. ولا شك أن المفهوم الظاهر من خلال ما نقرأه من قصة آدم: ناداه ربه وإذ قال ربك للملائكة، وكذلك أيضا الآيات الأخرى، أنها على ظاهرها، وهو أن المتكلم بها هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا بين. ولهذا شيخ الإسلام تيمية ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى يقول: لو كان المراد من ذلك خلاف المفهوم، وأن الله لم يتكلم حقيقة وإنما خلق هذا الكلام، لبينه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لا يجوز أن يفهم الناس معنى غير صحيح ثم لا يبينه الأنبياء، بل الأنبياء بعثوا بالبيان والتبليغ الواضح الذي يفهمه الجميع ويدركه الجميع، وهذا واضح الحمد لله. ثم ذكر دليلا آخر، وهو قول عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك الطويلة لما نزلت براءتها، وكانت تنتظر أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، لكن أنزل الله عز وجل فيها قرآنا يثبت براءتها ويتلى إلى يوم القيامة. فقالت كما في قصة حديث عائشة الطويل المؤثر، قالت من ضمن ما قالت لما نزلت هذه الآية الآيات: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى، فقوله أن يتكلم الله هذا دليل على فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن المتكلم بالقرآن حقيقة هو رب العالمين وليس كلاما مخلوقا كما تدعي المعتزلة. وهذا والحمد لله فيه وضوح شديد. نعم يا شيخ. ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، وإنما قام الكلام بغيره، وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبتوا صفة غيره، فإنهم إذا قالوا يعلم لا كعلمنا قلنا ويتكلم لا كتكلمنا، وكذلك سائر الصفات. وهذا أيضا معروف في اللغة العربية أن المتكلم هو من قام به الكلام، ولا يقال إنه فلان تكلم والكلام قام بغيره. لا أحد يقول في مجمع إنه فلان تكلم ثم يقال إن الكلام إن الذي تكلم به غيره، لا أحد يقول هذا الكلام. لا أحد يفهم من قولنا إن فلانا تكلم أو قام به الكلام إلا أن يكون هو نفسه قام به الكلام حقيقة. والله عز وجل تكلم بالقرآن وبالكتب المنزلة، فبدهي أنه قامت به صفة الكلام. وأما الزعم بأنهم يقولون القرآن مخلوق خوفا من التشبيه فهذا ينطبق على بقية الصفات وعلى الأسماء التي يثبتها المعتزلة. فإذا كان الله حقيقة عليم حكيم خبير كما تقول المعتزلة فيلزم على قولكم التشبيه. أما إذا قلتم إن الله عليم حكيم خبير وهذه الأسماء هو يسمى بها وقائمة به ولا يلزم منها تشبيه، فنقول أيضا بقية الصفات ومنها صفة الكلام. فإذا كان الله عز وجل مقطوع بأن علمه ليس كعلم المخلوقين فكذلك أيضا كلامه ليس ككلام المخلوقين. وقد سبقت الإشارة وربما يأتي الإشارة إلى أن المخلوقات أنفسها تتباين في صفة الكلام، أليس كذلك؟ تسبيح الحصى ليس كتسبيح بني آدم، تأويب الجبال مع داود ليس كتسبيح داود نفسه، بل نطق الجلود يوم القيامة وتكلمها لن يكون كتكلم الإنسان في نفس ذلك اليوم أو في ذلك اليوم نفسه. إذن إذا كان المخلوق أحيانا لا يشبه المخلوق في نفس الصفة، فهل يخطر ببال الإنسان المؤمن المسلم لدلائل الكتاب والسنة أنه إذا وصف الله عز وجل بالكلام يلزم منه أن يكون ككلام المخلوقين؟ الجواب كلا، لا يلزم من ذلك. نعم يا شيخ. وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة أو حي لا تقوم به الحياة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فهل يقول عاقل إنه صلى الله عليه وسلم عاذ بمخلوق؟ بل هذا كقوله: أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وكقوله: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وكقوله: وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. كل هذه من صفات الله تعالى، وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها، وإنما أشير إليها هنا إشارة. نعم، قوله قادر لا تقوم بالقدرة رد على المعتزلة لأنهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات. حي لا تقوم به الحياة، لا يعقل أن يقال هو حي ثم لا تقوم به صفة، هو قادر ثم لا تقوم به صفة. وهذا استكمال للرد السابق لما يقول إذا قلنا أن الله يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا، كذلك يتكلم لا ككلامنا. قد يعترض المعترض ويقول ولكن المعتزلة ينفون الصفة، فكيف تلزمهم بالحجة؟ فاستكمل الشيخ الرد عليهم بالأسماء وقال المعتزلة يثبتون الأسماء، فهل يعقل حي لا تقوم به حياة، وقادر لا تقوم به القدرة، وعليم لا يقوم به علم؟ لا يعقل. فكذلك أيضا الله سبحانه وتعالى إذا وصف بالكلام فإن الكلام يقوم به حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته. ثم انتقل إلى التعوذ والقسم بأسماء الله عز وجل وصفاته، وهذه قضية واضحة جدا، أنه يتوسل إلى الله ويقسم به ويتعوذ بأسمائه وصفاته كما ذكر في هذه الأمثلة. ولا شك أن من تعوذ بصفة من صفات الله عز وجل فإنه لم يتعوذ بمخلوق، وذكر الأمثلة، قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وهذه الكلمات هي الكلمات الكونية، لأن كلمات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، كلمات شرعية وهي القرآن، وهي القرآن الكريم، وكلمات كونية وهي ما يتكلم الله عز وجل به مما هو داخل تحت قدره الكوني، تحت قدره الكوني. فكلمات الله الكونية لابد أن تقع، لا يستطيع أن يجاوزها بر ولا فاجر. ومعنى هذا أن البر إذا أطاع فبقدر الله وأمره الكوني، وأن الكافر أيضا إذا عصى وفجر فبقدر الله وإيش وأمره الكوني. فكلمات الله الكونية يعني كلمات الله وأمر الله والتحريم والإذن والإرادة وغيرها تنقسم إلى شرعية وإلى كونية. فكلمات الله الشرعية مثل القرآن وهو الذي نتيقن أنه كلام الله عز وجل، ومثل أيضا تكلم الله بالتوراة والإنجيل إلى آخره. وكلمات الله الكونية هي أمره الكوني العام الذي لا يخرج منه أحد، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، فإذا أمر الله عز وجل وقال للشيء كن فإنه يكون، وهذا عام في كل ما يقع من خلق السماوات والأرض والإنس والأعمال والخير والشر والطاعة والمعصية، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخرج عن إرادته الكونية شيء في هذا العالم. فإذا قال أعوذ بكلمات الله التامات فإنما عاذ بالله عز وجل، ولا يمكن أن يكون مخلوقا كما تقول المعتزلة، فهو كقوله أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، كما تقول أيضا وأعوذ بك منك. فلاحظ معي أعوذ بكلمات الله في هذا الحديث، أعوذ برضاك صفاته، ثم ختمها بقوله أعوذ بك منك، كلها لم يخرج عن إيش؟ عن أن يكون عاذ إلا بالله عز وجل، وهذا هو المقصود. وكذا قوله في الدعاء أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وهذا يقال في الدعاء 7 مرات كما جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بعزة الله، فهو إنما يعوذ بالله. وأيضا في الدعاء الماثور وأعوذ بك أو أعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، أن نغتال من تحتنا، فهذا أيضا حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بقيت إشارة أو أن نشير إلى أن هذا أي هذه الأمثلة ليست من دعاء الصفة، ليست من دعاء الصفة، لأن هناك فرقا بين دعاء الصفة وبين التوسل بالصفة والاستعاذة بالصفة. فدعاء الصفة له صيغة وهي التي نهى عنها العلماء رحمهم الله تعالى، مثل أن يقول يا رحمة الله ارحميني، يا مغفرة الله اغفري لي، فهذا النداء خطأ، بل أغلظ فيه بعض العلماء رحمهم الله تعالى. لما؟ لأنه نداء للصفة بدون الموصوف. ما الدليل على أنها بدون الموصوف؟ أنه أضافها فقال يا رحمة الله، كأنه لم يسأل الله وإنما سأل الصفة نفسها. وهذا مؤذن بأنه فصل الصفة عن الموصوف. ومعلوم أن قضية هل الصفة هي الموصوف أو ليست هي الموصوف من الكلام المجمل، وأن من ظن أن الصفة تنفصل عن الموصوف انفصالا تاما فقد وقع في الغلط الذي وقعت فيه المعتزلة، الذين يظنون أن رحمة الله وعلم الله وكلام الله هو مخلوق منفصل عن الله، وهذا خطأ. كما أن من زعم أن الصفة لا تفيد معنى ولا دلالة وإنما هي عين الموصوف فقد أخطأ، لأنه في هذه الحالة لم يثبت معاني الصفات. معاني الصفات لما يقول رحمة الله هي الله، فكأنه لم يثبت لله صفة قائمة به كاملة تليق بجلاله وعظمته وهي صفة الرحمة. إذن عندنا غلطان. الغلط الأول من يقول الرحمة مخلوقة منفصلة، ونتكلم الآن عن الصفة ولا نتكلم عن ما جاءت الأدلة بأنه رحمة الله عز وجل من المخلوق المنفصل، مثل الجنة إنك رحمتي أرحم بك، الجنة رحمة الله لكن هذه رحمة مخلوقة، المطر رحمة الله لكن ما رحمة مخلوقة. نتكلم عن الصفة التي تقوم بالله عز وجل. فهذه الرحمة من قال إنها منفصلة وهذا قول المعتزلة فقد أخطأ، لأنه كأنه جعل الصفة التي يجب أن تكون قائمة بالله مخلوقة كغيرها من المخلوق. كما أن من قال إن الصفة هي عين الموصوف فقد أخطأ، لأنه لم يثبت لله دلالة ومعنى لهذه الصفة تليق بجلاله وعظمته. ما هو الصحيح؟ هل نقول الصفة هي عين الموصوف؟ قال لك نستفسر، هذا من الكلام المجمل. فإن قصد أن الصفة إنما تقوم بالموصوف لكن الصفة لها معنى وقال هذه غير الموصوف من ناحية المعنى، نقول صحيح. وأما إن قصد إن الصفة تنفصل عن الموصوف انفصالا تاما فهذا خطأ، إذا قال هي الموصوف، إذا قال هي غير الموصوف. واضح هذا؟ فنعود إلى المسألة التي معنا ونقول إن من دعا الصفة وقال يا رحمة الله ارحميني فقد أخطأ، لأنه في هذه الحالة كأنه زعم على طريقة المعتزلة أن صفة الله غير الله، صفة الله غير الله عز وجل. ماشي هذا؟ أما من توسل بالصفة فهو إنما توسل بالله عن طريق صفاته، عن طريق صفاته، مثل لما إنسان يقول يا رحيم ارحمني، هو سأل الله، سأل الله باسمه الرحيم، لكن متضمن في سؤاله التوسل بإيش؟ باسمه الرحيم الدال على صفة الرحمة. لما يقول يا قدير انصرني فهذا سأل الله القدير باسمه متوسلا بمعنى القدرة، وهذا من أحسن ما يكون من الدعاء لما يسأل الله عز وجل بأسمائه الموافقة لموطن السؤال ومعنى السؤال. وإلا فلو غير لجاز، لو قال يا قدير اغفر لي، يا رحيم انصرني، فهو صحيح. لكن من كمال أدب الدعاء أن يسأل الله عز وجل باسمه المناسب لدعائه، لأن فيه دلالة على أن السائل حاضر القلب معظم للرب محسن لأسمائه متفهم لمعانيها منغمر في دلالتها على عظمة الله سبحانه وتعالى. وكذا إذا توسل بالصفة، لما يقول أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، هنا المسؤول من هو؟ الله. أسألك، ما قال أسأل رحمتك، قال إيش؟ أسألك بإيش؟ برحمتك. أعوذ بإيش؟ برضاك. إذن هو يتعوذ برضا من؟ برضا الله عز وجل. لاحظ معي، أعوذ بكلمات الله التامات. فالتعوذ والسؤال بالصفة هو من التوسل المشروع. أما سؤال الصفة بالصيغة التي ذكرناها قبل قليل فهذا خطأ، وهذا هو الفارق بين المسألتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزيء والتباعد في الحاصل في الدلالات لا في المدلول، وهذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها، فإن عبر بالعربية فهو قرآن، وإن عبر بالعبرية فهو توراة، فاختلفت العبارات للكلام. قالوا: وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا. هنا عاد إلى مناقشة مذهب الكلابية والأشاعرة والماتريدية، وهو القول بأن كلام الله معنى قائم بذات الله، وهم يزعمون أن كلام الله معنى واحد قائم بذات الله سبحانه وتعالى. طيب، وكون القرآن أو التوراة أو الإنجيل له دلالات على أحكام كثيرة، قالوا: التعدد في الدلالات لا في المدلول، المدلول الذي هو كلام الله عز وجل واحد، لكن الدلالات مختلفة. وأدى بهم هذا إلى أن يقولوا إن الدلالات التي هي العبارات مخلوقة، وهنا يتبين أن هذا المذهب فيه تخليط كبير جدا، بل إنه ينتهي في هذه المسألة العظيمة إلى أمر خطير جدا، وهو أن يكون هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله، وإنما هو عبارة عن كلام الله، فيكون في هذه الحالة مذهبهم أسوأ من هذه الناحية من مذهب المعتزلة. وأساس المسألة سبق أن ذكرناها لما حكينا الأقوال، وهو أنهم يقولون إن كلام الله هو معنى قائم بذات الله لا يسمع منه، هو المعنى النفسي القائم بذات الله. لاحظتم؟ يعني جعلوه كحياة الله. هل أحد يسمع حياة الله؟ ما في أحد يسمع حياة الله، وإنما حياة الله قائمة به كما يليق بجلاله وعظمته. وكذلك أيضا قالوا كلامه هو المعنى القائم بالنفس، هذا مذهبهم. لكن الإشكالية جاءت منه: طيب، هذا القرآن والإنجيل والتوراة بين أيدينا، فماذا تقولون فيها؟ فأتوا بالطامة الكبرى وهي القول بأن الكلام معنى واحد. التعدد والتنوع ونحو ذلك إنما هي فيما دل على هذا المعنى، فيما عبر به، كما قال بعضهم هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله عز وجل. ثم قالوا إنه هذا التعبير والدلالة على كلام الله عز وجل إن كان باللغة العربية سميناه القرآن، وإن كان بالعبرية سميناه التوراة، وإن كان بالسريانية سميناه الإنجيل. ومقتضى هذا أنه لا فرق بين القرآن والتوراة والإنجيل. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد مناقشة لهذا، لكن نحب أن نصور المذهب، لأن مقتضاه أن هذا القرآن العربي الذي بين أيدينا عندهم ليس كلام الله، وإنما هو مخلوق من المخلوقات، وقد صرحوا بذلك ونفوا أن يكون كلام الله، وإنما يقولون هو دلالة على كلام الله، حكاية عن كلام الله، عبارة عن كلام الله، تعبير فقط. واختلفوا في من المعبر، فبعضهم قال المعبر جبريل، وبعضهم قال المعبر محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال التعبير مخلوق. هذا هو حقيقة المذهب، وسيناقش المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكلام فيما يأتي. تفضل. وهذا كلام فاسد، فإن لازمه أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيموا الصلاة، ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين، ومعنى سورة الإخلاص هو معنى تبت يدا أبي لهب. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده، وعلم أنه مخالف لكلام السلف. نعم، وهذا بالفعل يعني هو من الأدلة القاطعة على بطلان هذا المذهب، لأن إذا قيل هو معنى كلام الله معنى واحد قائم بالله لا فرق بينها، مقتضى هذا إنه هذا القرآن الكريم يجب أن يكون كله إيش؟ معناه واحد. لكن هل يقول عاقل يقرأ القرآن إنه معنى قل هو الله أحد هو معنى تبت يدا أبي لهب، وأنه معنى آية الكرسي هو معنى آية الدين، وأنه معنى لا تقربوا الزنا هو معنى أقيموا الصلاة؟ لا أحد يقول بأن هذا هو. وهم يقولون بالنسبة لله المعنى واحد، لكن الدلالات اختلفت. كيف يكون معنى واحد؟ بل هل يعقل أن يكون التوراة معنى التوراة هو معنى الإنجيل، ومعنى الزبور هو معنى القرآن؟ لا يعقل هذا، لأن مقتضى المذهب أن كلام الله معنى واحد، لكن التعابير عنه مختلفة. ولا شك أن فساد هذا واضح جدا، لأن الصواب أن الله عز وجل تكلم بهذه الكتب كلاما هو بتفاصيله يعني بحرفه وصوته كما قال العلماء هو كلام الله عز وجل. وهذا المذهب الذي قال به هؤلاء فاسد. نعم يا شيخ. والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، ولا يزال كذلك. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. نعم، هذا أيضا وجه في الرد، إن الله تكلم بالزبور والإنجيل والقرآن حقيقة، وأن كلام الله عز وجل ليس خاصا بهذه الكتب، بل كلم الله آدم، كلم الله الملائكة، يتكلم الله بما يشاء، بل إن كلامه سبحانه أيضا لا ينتهي كما في هاتين الآيتين اللتين دلتا على عظمة الله عز وجل وعظمة كلامه. ولو أن ما في البحر من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، تصور عظمة البحر حين يتحول إلى مداد، والأشجار في الغابات تقطع لتكون أقلام، ويكتب الكاتبون، ما نفدت كلماته، سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، سبعة أخرى سبعة أخرى إلى آخره، لا ينفد كلام الله عز وجل. إذا كيف يقال إنه كلام الله معنى واحد؟ هذا لا يليق. كيف يقال إنه كلام الله عز وجل معنى واحد؟ هل معنى هذا أن الله لما تكلم بالتوراة تكلم ببعض كلام، يعني بعض يعني كلام الله يتبعض، وأنتم تقولون معنى واحد؟ لما تكلم الله بالقرآن هو بعض كلام الله، وأنتم تقولون إيش؟ كلام الله واحد. إذن هذا يدل على إيش؟ على فساد هذا المذهب، وأن الله عز وجل موصوف بصفة الكلام، فهو يتكلم إذا شاء متى شاء، ولا نهاية لكلامه أبدا سبحانه وتعالى. نعم. ولو كان ما في المصحف عبارة من كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه، ولو كان أحسن عليك، لما حرم على الجنب والمحدث مسه، ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب قراءة القرآن. نعم، معروف حكم مس المصحف بالنسبة للجنب، وكذلك أيضا قراءة القرآن، وأن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، وقد صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول أنتم في كتبكم الفقهية الحنفية والشافعية والمالكية متفقون على هذا، على أن الجنب لا يمس المصحف، لا يقرأ القرآن، فلو كان هذا الذي بين أيدينا ليس كلام الله عز وجل لكان مقتضى المذهب الفقهي أن تقولوا لا يحب، لأن كلام الله عندكم هو المعنى القائم بالله عز وجل، وهذا المعنى القائم بالله عز وجل لا يمسه المخلوق، تعالى الله عز وجل عن مخلوقاته علوا كبيرا. أما إذا جئتم لتقولوا لا يجوز له أن يمس المصحف، لا يجوز له أن يقرأ القرآن، لماذا؟ لأنه كلام الله، ثم تقولون هذا ليس كلام الله وإنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله أو دلالة على كلام الله، فلا شك أن هذا من التناقض. نعم. بل كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف، كما قاله أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الفقه الأكبر، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. وإذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك، وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان الكاتب، وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله، ومن لم ينتبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتد للصواب. نعم، يعني نقل كلام أبي حنيفة أن القرآن محفوظ في الصدور متلوف، هو كلامه لم يخرج عند حفظه في الصدور أو عند كتابته وخطه وقراءته وتلاوته عن أن يكون كلام الله عز وجل. ثم انتقل إلى مسألة، وهي أنه هذا القرآن لما يكتب في المصحف، لما يكتب في المصحف قد يتوهم متوهم أن والله هذا مخلوق. ليش؟ كان هذا المصحف مخلوق، الورق والمداد والأشياء هذه. فيقول لك لا، افهم المعنى وفرق. فإذا قلت وأنت كتبت هذا المصحف بإيش؟ كتبته به، وقلت المكتوب في هذا الكتاب كلام الله، كان كلامك معنى صحيح، مع أن الورق والمداد مخلوق من المخلوقات. ولهذا يختلف المداد، وأحيانا يكتب بماء الذهب، القرآن كتب أحيانا بماء الذهب، لم يخرجه هذا عن أن يكون كلام الله، مع أن الذهب مخلوق والمداد مخلوق والورق مخلوق. ولهذا لما يقال هذا الكلام أو هذا الكتاب فيه خط فلان وكتابة فلان، يعني القرآن كتبه عثمان طه، كتبه فلان، هذا صحيح، لكن لا يخرجه عن أن يكون كلام. ماشي هذا؟ لكن لما تقول هذا الكتاب فيه السماوات والأرض، هل هناك فرق بين أن تقول هذا الكتاب فيه القرآن أو تقول هذا الكتاب فيه السماوات والأرض؟ قال لك نعم، فيه فرق بينهم. لما تقول فيه السماوات والأرض، المقصود به فيه ذكر السماوات والأرض، وليست السماوات والأرض حقيقة داخل هذا المكتوب. لكن لما تقول هذا الكتاب فيه كلام الله اختلف المعنى، أي أن هذا الكتاب مدون فيه كلام الله عز وجل حقيقة. فإذا جاء المعتزلي وقال لك لا، ما الفرق؟ لما تقول فيه السماوات يعني فيه ذكر السماوات، لكن هي مخلوقة والسماوات مخلوقة. نقول لا، هناك فرق كبير بين أن تذكر الشيء المخلوق فيه فتذكره، وبين أن تقول هذا المصحف أو هذا الكتاب فيه كلام الله عز وجل، فهذا فيه كلام الله الذي تكلم به وهو غير مخلوق. ومن هنا جاء التفريق بين هذه المعاني، لما تقول فيه كلام الله أو فيه السماوات أو فيه خط فلان، كم صارت المعاني؟ لما تقول فيه خط فلان، ما المعنى؟ ما المقصود؟ ها؟ ما المقصود به؟ إنه نوع الخط، نوع الخط هو خط من؟ فلان. إذن هذا الكتاب فيه خط فلان، ماشي هذا؟ ولما تقول القرآن فيه السماوات والأرض، يعني مذكورة وليست مخلوق. ولما يجيك معتزلي يقول الدليل على أن القرآن مخلوق أن فيه آدم، وآدم مخلوق في القرآن، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ولقد خلقنا السماوات والأرض، إذا مذكورة فيه السماوات والأرض، إذا دليل على أن القرآن إيش؟ مخلوق. نقول هذا كلام عقلة ولا مجانين؟ لما يقال القرآن في السماوات يعني إيش؟ فيه ذكر السماوات، فيه بيان خلق السماوات، والسماوات مخلوق، لكن من الذي تكلم بهذا البيان؟ مثل قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، نقول الذي تكلمه والله، لكن ذكر السماوات المقصود الخبر عنها وهي مخلوقة. ولما تأتي وتقول كتب المصحف فلان ابن فلان، خط فلان، نقول نعم، هذا معنى واضح جدا أن المقصود أن خط المصحف، ولا شك أنه يد فلان وخط فلان ومداد فلان كلها مخلوقة، لكن المكتوب به هو كلام الله عز وجل. من فرق بين هذه المعاني الثلاثة زال عنه اشتباه احتجاج المعتزلة في أن القرآن مخلوق. لماذا؟ قال لأن فيه ذكر المخلوقات، لأنه يكتب بالمخلوق، لأنه يكتب على المخلوق، لأنه يحفظ في صدر المخلوق. وتتعجب كيف يشتبه هذا على هؤلاء، وسبق أن ذكرنا مثال وقلنا إنه معلقة امرئ القيس كتبها فلان بخطه، هل معنى هذا أنه صارت المعلقة لفلان؟ الجواب لا، ألقاها فلان بلسانه. وأظن هذه المعاني واضحة. نعم، لا نطيل فيها. وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري، من لم يهتد له فهو ضال أيضا. نعم، الفرق بين القراءة وإيش؟ والمقروء. القراءة هي فعل القارئ، قراءة خافتة، قراءة عالية، قراءة حسنة، قراءة مرتلة، قراءة غير مرتلة، هذه كلها فعل العبد مخلوق. والمقروء كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، كما سبق أن قلنا كل إنسان لما يسمع القارئ يقرأ، وعندنا في التسجيلات مئات القراء سجلوا القرآن بأصواته، لا أحد يشك في أنه إذا سمع الآيات المتلوات يقول أنه كلام الله عز وجل، لا أحد يشك. لكن يقول هذه قراءة فلان، وهذا صوت فلان، وهذه تلاوة فلان، لكن كلهم لا أحد يشك منهم في أن المقروء كلام الله. ولو كان ما يقوله هؤلاء حقيقة لكان كلما قرأ قارئ نسب إليه القرآن. وهذا كما قال المؤلف، من زعم أنه لا فرق بين التلاوة والمتلو ولا بين قراءة القارئ والمقروء فهو ضال. نعم. ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبة ألا كل شيء ما خلا الله باطل من خط كاتب معروف لقال هذا من كلام لبيد حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة، وهذا كل شيء حقيقة، وهذا حبر حقيقة، ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. نعم، وهذا واضح جدا وسبق أن بينا، ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الجنة. فلو أن الإنسان رآها مكتوبة ولا قالها ولا ألقاها، الكل يتفق على أنه هذا كلام لبيد، كلام لبيد حقيقة، قصيدة لبيد حقيقة، قراءة القرآن خطها إلى آخره كلها لم تغير الحقيقة، لم تغير منها شيئا، وأن هذه القصيدة هي قصيدة لبيد، وهذا معروف لدى الناس. فكيف يختلط الأمر ثم يختلط علينا كلام الله عز وجل إذا نزل وكتبه الكاتبون وتلاه التالون وحفظه الحافظون، يختلط الأمر علينا ثم نقول كيف نميز بين كلام الله وبين المخلوق؟ نعم، ميز الأئمة، والتمييز حاصل بالفطرة. نعم. والقرآن في الأصل مصدر، طبعا قوله هذا من كلام لبيد حقيقة، هذا خط فلان أي الكاتب، هذا كل شيء حقيقة اللي هو إيش بين قوسين، ألا كل شيء ما خلا الله، هذا كل شيء يعني كلمة من البيت حقيقة، هذا حبر حقيقة أي كتب به، طبعا في طبعة المكتبة الإسلامي وطبعة شاكر هذا خبر لكن بعيد، الصواب هذا حبر حقيقة. قال ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. نعم. والقرآن في الأصل مصدر، فتارة يذكر ويراد به القراءة، قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، وتارة يذكر ويراد به المقروء، قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. نعم، وهذا بين. فتارة القراءة، القراءة مصدر، مصدر قرأ يقرأ قراءة، قرأ يقرأ قراءة، قراءة مصدر، مثل ما تقول ضرب يضرب يضرب ضربا، قرأ يقرأ قراءة. والمصدر القرآن، قرأ يقرأ قراءة فهو قرآن. المصدر لاحظ معي، تارة يذكر ويراد به القراءة، وتارة يذكر ويراد به المقروء، وذكر الدليل على هذا وهذا. فمثلا قوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قالوا المقصود به قراءة الفجر. وقد استنبط بعض الفقهاء رحمه الله تعالى من هذه الآية أن صلاة الفجر لا تصح إلا بقراءة القرآن بعد الفاتحة. معلوم في أحكام الصلوات أن ركن الصلاة ما هو؟ قراءة الفاتحة، وأن قراءة ما يتيسر من القرآن هو سنة. هذا قول جماهير العلماء رحمهم الله. فبعضهم استنبط من قوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قرآن لما سماه قراءة قال هذا دليل على أن قراءة الآيات في سورة الفجر فرضا، ولهذا شرع إطالة صلاة الفجر، وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يطيل القراءة فيها. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومنهم الخلفاء الراشدون أيضا يطيلون في قراءة صلاة الفجر. وإذا أطال الإنسان في قراءة صلاة الفجر فيشرع له أيضا أن يطيل الركوع والسجود قليلا، لأن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود. ولا شك أن من تأمل حكمة الله عز وجل في هذه الصلاة التي شرعت لتكون في آخر الليل سواء كان صيفا أو شتاء، فيقوم الإنسان مفتتحا صبحه ويومه بهذه الصلاة العظيمة، أي عظمة وأي إيمان وأي تربية لهذا الدين العظيم الذي شرعه رب العالمين تبارك وتعالى. فحضور القلب بعد نومة هادئة، حضور القلب في صلاة الفجر له شأن، وأي شأن. والواجب أن يعنى المسلمون بهذه الصلاة حضورا لها وحضور قلب له. بعض الناس للأسف الشديد يحضر لها وهو يتثاءب، بعض الناس يحضر لها ببعض ثياب النوم أو ثياب البيت نظرا لأن الوقت وقت ظلمة، بعض الناس يستطيل قراءة الفجر، وهذا كله من الشيطان. بل الإنسان عليه أن يسارع إلى الصلاة، يصلي ركعتين في بيته أو في المسجد سنة الفجر، وهما ركعتان قال عنهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هما خير من الدنيا وما فيها، ويحضر قلبه، لأن الله قال في هذه الصلاة العظيمة وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة. فقوله وقرآن أي قراءة صلاة الفجر. زينوا القرآن بأصواتكم أي زينوا قراءة القرآن بأصواتكم. وتارة يذكر القراءة ويرد به المقروء كما قال فإذا قرأت، قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت أن تبدأ في قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أشكل لغة على بعض الناس، لأنه قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، حتى إن بعضهم فهم منها أن الاستعاذة تكون بعد انتهاء الإنسان من القراءة، لكن جماهير العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذا أسلوب عربي فصيح، وأن المقصود به إذا أردت أن تبدأ بقراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذا قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فهذا كله فيه دلالة على أن المقصود به القرآن، فأحيانا يراد به القراءة وأحيانا يراد به القرآن. والتفريق بين صوت القارئ وبين المقروء واضح لدى جميع الناس، لا يختلط عليهم هذا بهذا. نعم يا شيخ. فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. الحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، كل حقيقة. يعني الجبل له وجود عيني اللي هو إيش؟ حقيقة الجبل، وله وجود ذهني لما أنا أتصور الجبل الفلاني الذي رأيته، هذا وجود إيش؟ وجوده في ذهني أنا فقط. وله وجود لفظي لما أقول الجبل جبل فلان أو المسمى بالجبل، وله وجود الرسمي لما أكتب اسمه. وكذا محمد وعلي وخالد له هذه الحقائق الأربعة. ولما نقول لها وجود كذا وكذا وكذا، إنه أحيانا يطلق الوجود يعني الرسمي أو الذهني أو نحوه على واحد منها، ويتقدم بعضها على بعض، يتقدم بعضها على بعض. ولهذا قال هنا فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة، يعني الأعيان تعلم بالذهن ثم إيش؟ ثم تذكر ثم إيش؟ ثم تكتب. إذن الأعيان لها حقيقة وجودية، هذه المرتبة الأولى. ثانيا تعلم، ثم تذكر اللي هو اللفظ، ثم تكتب، والكتابة هي المرتبة إيش؟ الرابعة. الكتابة هي الكتابة مكتبة، أو الكتابة هي المرتبة الرابعة. وهذا الترتيب ترتيب صحيح، ترتيب صحيح. يعني أنت لما تريد أن تتحدث عن هذا القلم وكيف شكله إلى آخره، فتقول هذا القلم أول شيء له وجود حقيقي، هذه مرتبة أولى، إن فيه قلم موجود، ماشي هذا؟ بعدين تأتي مرتبة العلم، العلم بأن هذا قلم، وهذا يكون في إيش؟ في الذهن. ثم يذكر فيقال هذا قلم، ثم بعد ذلك يأتي الكاتب ويكتب ويقول هذا قلم شكله كذا ووصفه كذا إلى آخره. طيب تفضل. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان، والفرق بين طيب الكلام ليس بينه وبين المصحف إيش؟ واسطة، وإنما يكتب بلا واسطة ذهن ولا إيش؟ ولا لسان. يعني إيش معنى ولا لسان؟ يعني إذا تكلم الإنسان بالكلام فإن الكلام يسمع منه مباشرة، أليس كذلك؟ يعني المصحف، لما نقول المصحف الذي بين أيدينا كتبه عثمان وتنقلنا، هذا المصحف أساسه ما هو؟ ها؟ الكتابة الأولى لعثمان، ماشي هذا؟ وهذه الكتابة كان قبلها وسائل أخرى، وهو أنه تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول تلاه عليه، والرسول تلقاه من جبريل، وجبريل تلقاه من رب العالمين، ماشي هذا؟ أما الكلام فقط، لاحظ معي، قال لك هو الذي يكتب بلا واسطة، بلا واسطة ذهن ولا لسان. ليش؟ لأنه لا يسمى كلاما إلا إذا كان لفظا مفيدا. متى يسمى كلام؟ ها مركب، لازم اللفظ ولازم إيش أن يكون مفيدا. ولهذا تجد في الكلام أحيانا التلقي مباشرة دون رسم، الرسم وسيلة أخرى تأتي بعدين، مثل ما أن الآن نتكلم وأنتم تسمعون مباشرة. هل هناك حاجة إلى لسان يعبر عن المتكلم؟ لا، ما في حاجة إلى لسان آخر. أنتم معي ولا لا؟ كذلك أيضا ما في حاجة إلى ذهن. إيش معنى لا حاجة إلى ذهن؟ إنه إذا تكلم المتكلم سواء وعى الحاضر أو لم يعي فقد وقع الكلام. يعني لما أني أتكلم إليكم كلامي بهذا الكلام هو كلام، سواء كتب منكم هذا الكلام أحد أو عقله أو لم يعقله، هو إيش؟ هو كلام. بخلاف لما أدفع إليكم بكتاب وأقول هذا كتاب اكتبه، في واسطة ستقول لي هذا الكتاب من الذي تكلم به؟ متى؟ هل كتبه مباشرة أم لا؟ وأحيانا الإنسان، وهذا هو الفارق بين المكتوب وبين الكلام، المكتوب قد يكتبه الإنسان دون أن ينطق. فهمتم هذا؟ يعني قد أكتب كلاما وإيش؟ وأدفعه للناس وأصوره دون أن أتكلم بكلام، هذا شو يسميها؟ كتابة فلان، فلان كتب هذا الكلام. لكن لما تأتي تقول لا فلان تكلم بهذا الكلام اختلف عما يتلقى من المكتوب من مصحف وغيره. ولهذا تلاحظون الآن، وهذا واضح جدا في الإقراء لكتاب الله عز وجل، لما تأتي الإنسان تعطيه تهدي له مصحف تقول اقرأ فيه، هو يقرأ فيه، لكن لما يتلقاه عن المقرئ تختلف الصورة ولا ما تختلف؟ تختلف الصورة. ولما كان من المتيقن أنه كلام الله عز وجل فكما قال المؤلف هو كلام الله، سواء كتب في المصاحف أو تلي، قرأه القارئون تلوه، لم يخرجه هذا عن أن يكون كلام الله، لكن هو الآن في موقع التفريق بين إيش؟ بين الحقائق، حقائق الرسم واللفظ وغيرها. فقال لك ما يتلقى من الصحف، لاحظ معي، هذا يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى مداد، يحتاج أن يكون مكتوب يتلقى عنه. لكن الكلام إذا تكلم به قيل تكلم فلان، واضح يا مشايخ؟ إذا تكلم قيل هذا كلام فلان، ما يحتاج إلى رسم، رسم أو لا رسم هو كلام فلان، ما يحتاج حتى إلى ذهن. وش معنى ما يحتاج إلى ذهن؟ يعني بمعنى أنه ليس من شرطه أن يعيه الإنسان حتى يسمى كلاما، بل هو كلام وعاه البعض أو لم يعوه. نعم. طيب نقف عند قوله الفرق بين كونه في زبر الأولين، لأن هذه مسألة مستقلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.